الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء ولكن يريد ليطهركم اذكروا نعمة الله عليكم إذ

على أدباركم فتنقلبوا لئن أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا

وَمَا

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله

الله هو المسيح ابن مريم